بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الأدب: باب ما جاء في تعجيل اسم المولود. قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني عمي يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا شريك عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في تعجيل تسمية المولود، أي أنه يبادر إلى تسميته، وذلك في اليوم السابع، بل يكون قبل اليوم السابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ثبت في الحديث قال: ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، وسماه صلى الله عليه وسلم في أول يوم ولد فيه. وأورد أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر، قال أمر، نعم، أمر بتسمية المولود يوم سابعه، أمر بتسمية المولود يوم سابعه، وأن يماط عنه الأذى ويعق عنه، ففيه التسمية في اليوم السابع، بل تكون قبل اليوم السابع كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه في تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم لابنه إبراهيم، يعني ولا يطول يعني في ترك تسميته، يعني حتى يعرف، فيكون في اليوم السابع أو قبل ذلك كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويماط عنه الأذى، بمعنى أنه يحلق رأسه، وكذلك كل أذى يماط عنه، وكذلك أيضا يعق العقيقة، وهي الغلام شاتان والجارية شات واحدة. والحديث في إسناده محمد بن إسحاق وهو مجلس وقد روى بالعنعنة، وفيه شريك بن عبد الله النخعي وفيه ضعف، لكن له شواهد تدل على ما دل عليه، ولهذا حسنه الترمذي لأنه جاء من غير وجه. قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، هو ثقة أخرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي، نعم، عن عمه يعقوب بن إبراهيم، هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن شريك، شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، هو صدوق يخطئ كثيرا واختلط المولى القضاء، وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، محمد بن إسحاق هو المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، عن عمرو بن شعيب، عمرو بن شعيب هو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن، وأبوه شعيب محمد صدوق أخرجه البخاري في لدى المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه وأصحاب كتب الستة. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: عندنا في البلاد إذا ولد المولود في يوم سابعه يجتمعون للتسمية، فيختارون عالما واحدا يقرأ بعض الأدعية ويظهر الاسم ذلك العالم، ويظهر الاسم ذلك العالم، فهل هذا صحيح؟ فإن لم يكن صحيح فما الصحيح في تسمية المولود من حيث السنة؟ هذا العمل الذي ذكر من أنه يجتمعون ويقرأون أدعية ويسميه عالم، هذا ليس له أساس ولا نعلم شيء يدل عليه، وأهله يسمونه يختارون له اسما مناسبا، وإذا استشاروا أحد يعني في التسمية لا بأس، والتسمية هي لأهله لأبيه وأمه، هم الذين يتولون تسميته، ولكن كونهم يستشيرون، نعم يأمر يستشيروا. قوله في يوم سابعه، هل يحسب اليوم الذي ولد فيه المولود؟ نعم محسوب. ووضع الأذى عنه هل يدخل فيه الذكر والأنثى؟ هو الذي يظهر، لأن الشعر الذي يكون هو ضعيف يذهب حتى يأتي شعر قوي. وهل يدخل في وضع الأذى عنه الختان؟ الختان لا شك أن المبادرة فيه مطلوبة، وكونه يختن وهو صغير في السابع أو قريب من ذلك هذا شيء طيب، لأن هذا السن الحركة يعني غير حاصلة من الطفل، بحيث أنه يؤثر على الختان، فكونه يبادر فيه ولا يشعر مثل ما يشعر الكبير يعني إذا ختن، يعني ويكون في ذلك يعني تأثر، فالمبادرة فيه صغير مطلوبة سواء كان في اليوم السابع أو قريبا من ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء ما يستحب من الأسماء. قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو الوراق البصري قال: حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن علي بن صالح المكي عن عبد الله بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ثم أرد أبو عيسى باب أحب الأسماء، يعني ما كان منها أفضل من غيره وأولى من غيره، وهو أن يكون معبدا، ولا سيما إذا كان معبدا بالمضافة إلى الله عز وجل وإلى الرحمن، يعني هذان الاسمان. وكذلك الأسماء غيرها من أسماء الله الحسنى يعبد بها، ولكن جاء التنصيص على هذين الاسمين، ولعل السبب في ذلك أن هما اللذان ورد في القرآن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه وعباد الرحمن، وكذلك أيضا الاسمان لا يسمى بهما غير الله، فلا يسمى غير الله بالله ولا بالرحمن، بخلاف بعض الأسماء فإنه يسمى بها مثل الرحيم يسمى به ويضاف إلى غير الله، أما الرحمن لا يضاف إلا إلى الله، ولهذا جاء وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن لا يقال لأحد أنه رحمن. ولهذا لما قيل لمسيلمة رحمن اليمامة ظفر بلقب ملازم لاسمه وهو الكذاب، مسيلمة الكذاب، فصار كأنه اسم مركب لا ينفك وصفه بالكذب عن اسمه. وكذلك أيضا جاء في القرآن: ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فكان التنصيص على هذين الاسمين يعني لميزتهما وتميزهما على غيرهما، وإن كان هناك أسماء لا يسمى بها أيضا غير الله غير الاسمين مثل الخالق ومثل الصمد، فإنه لا يسمى بهما غير الله سبحانه وتعالى. فالأسماء يعني إذا تكون معبدة لله عز وجل وتكون مما ثبت أنه من أسماء الله الحسنى، وكذلك أولى وأفضل ما يكون عبد الله وعبد الرحمن لوجود التنصيص عليه ولوجوده في القرآن، يعني معبدا لوجودهما معبدين لله عز وجل، ولكونه لا يسمى بهما غير الله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو الوراق هو مقبول رجل الترمذي والنسائي. نعم. عن معمر بن سليمان الرقي وهو ثقة رجل الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن علي بن صالح المكي. نعم. مقبول رجل الترمذي. نعم. عن عبد الله بن عثمان. نعم. صدوق رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحابه في الستة. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. وهذا الحديث أيضا يعني شاهد للذي قبله لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن, يعني مؤداهما واحد ويدلان على فضل التسمية لهذين الاسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى. والحديث في إسناده عبد الله بن عمر العمري المكبر وهو ضعيف, ولكنه أيضا جاء روايته من جهة عن أخيه عبيد الله العمري المصغر الذي هو ثقة. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي عاصم. أبو عاصم النبيل والضحاك بن مخلد وثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن نافع عن ابن عمر. يعني هو كلهم عن ابن عمر, يعني فهو يعتبر متابع أو متابع ليس يعتبر شاهد. يقول هل يؤجر من يسمي ابنه عبد الله أو عبد الرحمن؟ يسمي إيش؟ هل يؤجر من يسمي ابنه عبد الله أو عبد الرحمن؟ لا شك أن كل إنسان يعني يختار الشيء الذي يحب إلى الله عز وجل أنه يؤجر على ذلك. وهل يؤجر من يسمي ابنه اسما يكون إغاظة لأهل البدع مثل معاوية رضي الله عنه؟ قد يكون له وجه. إذا كان عبد الله وعبد الرحمن أحب الأسماء, فهل نقول أحب أسماء البنات أمة الله وأمة الرحمن؟ ما جاء شيء يدل على هذا, وما جاءت التسمية بهذا, لأن هذا يعني من الألفاظ العامة, يعني أمة الله يا أمة الرحمن. يقول ما فائدة محبة الله تعالى لأسماء عبد الله عبد الرحمن من جهة أن من يتسمى بهما قد يكون من غير صالح؟ هو الكلام على التسمية, وأما كونه يكون غير صالح فقد يكون الاسم يعني جميل ومن يسمى به يكون سيء, وقد يكون العكس الاسم يعني سيء وليس بجميل وصاحبه يكون من خير الناس ومن أحسن الناس. فالكلام على كون الإنسان يفعل هذا مثل الوالد أو الوالدة, هو الذي يفعل هذا لأنه يختار ما هو أحب إلى الله فيؤجر على ذلك. وأما قضية من يكون هو صالح أو غير صالح هذا شيء آخر, هذا ليس إليه, هذا إلى الله عز وجل. فقد يكون الاسم يعني حسنا والمسمى به سيئا, وقد يكون الاسم سيئا والمسمى به حسنا. لماذا عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الاسم عن هذين الاسمين الى ابراهيم؟ لعله كما اشار قال سميته باسم ابي ابراهيم, يعني انه سماه باسم ابيه ابراهيم, ما قال سميته ابراهيم هكذا, وانما من اجل انه اسم ابيه ابراهيم. ثم ايضا يعني قضيه كون الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام قبل وبعد لا ندري, كون قال احد الاسماء الى الله قال هذا قبل ان يسمي او بعد ما سمى لا ندري. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من الاسماء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهين أن يسمى رافع وبركة ويسار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. هكذا رواه أبو أحمد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن عمر، ورواه غيره عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو أحمد ثقة حافظ، والمشهور عند الناس هذا الحديث عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه عن عمر. ثم رأي رئيسة لما ما يكره من الأسماء، ورأي فيه حديث عمر وقال حديث جابر كما يكره المصنف على الاختلاف فيه هل هو عن عمر أو عن جابر. وجابر في الطريق سواء كان يعني مستقلا أو راويا، لكنه مشهورا عن جابر. وكذلك رواية الزبير يعني فيها في الغالب هي عن جابر، كثيرة رواية الزبير عن جابر، لأنها يمنى أن يسمى رباح وبركة ويسار، ولأن في ذلك شيء من التزكية. وجاء في بعض الروايات يعني يقال أتم كذا فيقال لا، فيكون في ذلك يعني كلاما يعني الجواب غير موافق. ولكن كما هو معلوم مثل هذا يكون في أسماء كثيرة يعني يمكن أن يقال فيها، مثل صالح هو من أسماء الرسل، أتم صالح يعني. فالقضية كأن المقصود من ذلك هو يعني كراهة التنزيه، أو الأولى بأن لا يعني يسمى مثل هذه الأسماء. لأن هين أن يسمى رافع، وهما نهى يعني، لأنه قال يعني لأن هين يعني ما قال نهيت أو لا تسموا، لكنه جاء في بعض الروايات يعني نهي. نعم، لكن قال لأن هين هذا إخبار أو وعد بأنه سيحصل منه كذا وكذا. نعم، كلمة رافع وش وجه التزكية فيها؟ كأنه يعني ناحية وصف كونه يعني يحصل منه الرفع، والله عز وجل هو الرافع الخافض. لأنهين أن يسمى رافع وبركة ويسار. قال حدثنا محمد بن بشار هو ملقب بالنار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي أحمد هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن جابر رضي الله عنه ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين، وكان خلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن الربيع بن عميلة الفزاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسمي غلامك رباح ولا أفلح ولا يسار ولا نجيح، يقال أسمه فيقال لا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا يعني فيه دلالة على تسمية النهي عن تسمية بهذه الأسماء، ويعني فيه بيان أنه أتم كذا، وهذا يعني يدل على أنه خلاف الأولى، يعني لأن التسمية في ذلك محرمة، لأن هناك أسماء من جنسها يعني يمكن أن يسأل عنها فيقال مثل الجواب، ومع ذلك ما جاء يعني شيء يمنع منها. يعني يكون يعني هذه التسمية التي تكون للغلمان وأن دائما الاتصال ودائما السؤال والكلام معهم أتم كذا أتم كذا، فيكون مثل هذا التعبير الذي ليس بحسن. فإذا سمي بأسماء أخرى كثيرة والأسماء ما أكثرها ولا يكون فيها يعني شيء أو شبهة يعني في التسمية أو أي محذور، فإن لا شك أن هذا هو الأولى وهو الذي ينبغي. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود عن أبي داود وهو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن شعبة نعم شباب الحجاج ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن منصور منصور بن المعتمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن هلال بن يساق وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن نعم عن الربيع بن عميلة الفزاري وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن نعم عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة قال حدثنا محمد بن ميمون المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك قال سفيان شاهان شاه وأقنع يعني وأقبح قال هذا حديث حسن صحيح ثم رجع رئيس هذا الحديث عن أبي هريرة إن أقنع اسم عند رجل عند الله رجل سمى ملك الأملاك ويعني ومثله شاهن شاه لأن هذا بلغة العرب وهذا بلغة العجم يعني كونه قال هذا معنى سواء كان باللغة العربية أو بغيرها فإن ذلك اسم قبيح واسم مذموم لأن الله عز وجل هو مالك الأملاك وهو مالك كل شيء فتسمي بهذا الاسم الذي فيه التعظيم يعني يكون فيه قبح وفيه ذلة وأن صاحبه يعني مستحق للذلة كونه يسمى بهذا الاسم الذي لا يصلح إلا لله عز وجل ولا يوصف به إلا الله سبحانه وتعالى وسواء كان ذلك باللغة العربية أو بلغة أخرى لأن قول شاه شاه التي هي بلغة العجم هي مثل ملك الأملاك بلغة العرب المعنى واحد وكلهم مذموم وقال إن أقنع فسر بأنه أقبح قال حدثنا محمد بن ميمون المكي هو صدوق ربما أخطأ ولا الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سفيان عن أبي الزناد أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج أصحابه في الستة عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبي هريرة يبلغ به مثل يرفعه أو ينميه وهي بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي معناه أنه يرفعه ليس من كلام أبي هريرة لأن لو لم يقل يبلغ به وهم أنه من كلام أبي هريرة لأنه غير موقوف لكن لما قال يبلغ به يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولعل الوجه في كونه يعبر بمثل هذه العبارة بقال يرفعه أو يبلغ به أو ينميه لكون اللفظ الذي حفظ عنه عن الصحابي لم يكن محفوظا بمعنى أنه قال هل قال قال رسول الله أو قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الأسانيد يأتي بها عن فلان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الصحابي فلان قال قال رسول الله عن فلان الصحابي قال سمعت رسول الله عبارات كلها متعددة وتدل على الرفع لكن كلمة ينمي ويرفعه ويبلغ به هذه ليس فيها تحديد العبارة والصيغة التي جاءت عن الصحابي فلعل العدول إلى مثل هذه العبارة أن من دون الصحابي لم يضبط الصيغة التي جاءت عن الصحابي هل هي قال أو قال سمعت أو قال عن ولكن هذه العبارة التي هي يبلغ به أو ينميه معناها أنه مرفوع والرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأي صيغة من الصيغ سواء كان قيل بعن أو بقال أو سمعت كل ذلك مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هل يندرج فيها في النهي عن التسمية ملك الأملاك لو قال قاضي القضاة هذه فيها خلاف بين أهل العلم ولا شك أن فركها والابتعاد عنها أنها هو هو الذي ينبغي. وآخر يقول عالم العلماء وفقيه الفقهاء. وكذلك مثل هذه الأولى عدمها. حجة الإسلام. وكذلك هذه الأشياء. هل يقاس على رباح رابح وكذلك النهي عن أفلح فالح وفلاح؟ المعنى واحد، المعنى متقارب، ولكن عند التسمية يعني معنى أكثر من الأسماء. الأسماء هي التي كثيرة يعني، والمجال فيها واسع للاختيار، والإنسان على أقل الأحوال دع ما يريبك ولا ما يريب. الشيء الذي يحتاج الإنسان إلى أن يسأل عنه لا يأتي به، الشيء الذي في محل سؤال ما يدخل الإنسان فيه حتى لا يفكر أنه يسأل عنها وأنه يحتاج إلى أن يسأل عنه. لكن هناك أسماء ما تحتاج إلى، يعني مثل عبد العزيز وعبد الرحمن وعبد الله عبد الكريم ومحمد وأحمد، ما أحد يسأل أن يقول هل يسمي بها ولا ما يسمي بها. الشيء الذي فيه إشكال والذي يحتاج إلى أن يسأل عنه الأحسن الإنسان يتركه ويأتي بشيء لا يحتاج إلى أن يسأل عنه، هل يصلح ولا ما يصلح. هنا أسئلة عمن سمى أسماء والآن يريد يقول هل أغيرها أو أبقي عليها؟ يعني مثلا رجل يقول أنا سميت ابنتي مباركة، أبقي ولا أغيره؟ والله على كل يعني يرجى أن تكون مباركة إن شاء الله، والشيء الذي يعني موجود يعني مثل مباركة يعني يرجى أن تكون كذلك لا يغيره. وآخر يقول سميت هدى وإيمان ونائلة وكذلك مثل هذه الأشياء، لكن عند التسمية الشيء الذي يحتاج إلى أن يسأل عنه يترك. طه هذا ليس من الأسماء، هذه حروف مقطعة يعني جاءت في أول السور، ولهذا ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه ولا ياسين، ليس من أسمائه طه ولا ياسين. أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم مشتقة مثل أسماء الله، مشتقة تدل على معاني. وأما طه فهو جاء في أول سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وليس اسم من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو حرفان من الحروف المقطعة، فليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. والتسمية بأي شيء لا محذور فيه يسمى، لكن أي شيء فيه يحتاج الإنسان إلى عند التسمية يسأل عنه هل يصلح ولا ما يصلح، الأولى أن يسمي بشيء لا يحتاج إلى أن يسأل عنه. هذا يقول رجل اسمه قدرة الله، يغيره أم يبقيه؟ والله تغييره أولى. قدرة الله في أسماء يعني أسوأ من هذا، في اسم معين الله، يعني بعض الأسماء هكذا معين الله. كان مرة يعني جاءني إنسان فسألته ما اسمه، قال اسمي معين الله. قلت هل لله معين؟ قال هكذا سماني أهلي. قلت لو عجلت فقلت معين الله، معين الله بدل معين الله، يعني مثل ماء معين، يعني يأتيكم بماء يعني معين من الله، يعني معين الله هذا اسم سيء. من اسمه عبد المناف او اسمه عبد المناف؟ ايش عبد المناف؟ مناف نعم نعم، هذا يغير، هذا يغير، الرسول غير الاسماء التي كانت في الجاهلية من هذا القبيل، عبد العزة وعبد مناف كلها غيرها، غيرت. وعبد المطلب هو الذي ابقي، وذلك لانه ما كان معبد لاصنام او، وانما كان يعني عبد المطلب هذا الذي هو جد الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء مع عمه المطلب، جاء مع عمه المطلب ما كان معروف، فظنوا انه عبد للمطلب، انه عبد له، فقالوا عبد المطلب فعلق به هذا الاسم. ولهذا قال ابن حزم في كتاب مرات الاجماع اجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، ويدل لعدم يعني لأنه ليس من الأسماء التي يمنع التعبيد بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما غير اسم عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب، لأن فيه من الصحابة عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب وهو صحابي، الرسول ما غير اسمه، وقد كان غير اسم عبد مناف وعبد العزة وهو أحد الصحابيين الذي جاء هو الفضل بن عباس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله لو وليتنا على شيء من من من من من من الصدقة حتى نتزوج، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ثم أمر المسؤول عن الخمس أن يعني يصدقهما وخطب لهما، الرسول صلى الله عليه وسلم خطب لهما وأمر المسؤول عن الخمس أن يدفع الصداقة عنهما، والرسول ما غير اسمه هو اسم عبد المطلب، والحديث في صحيح مسلم جاء الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو وليتنا يعني كونهم عمال في الزكاة، فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ثم إنه دعا المسؤول عن الخمس وأمره بأن يصدق وخطب لكل واحد منهما امرأة وتزوجا. من اسمه كايد؟ والله اسمه مو جيد، لكن هل يغير أو ما يغير يعني لا شك أن هذا التسمية لا يسمى مثل هذا الاسم، وإذا بقي على اعتبار أنه يعني كائد للأعداء وليس يعني للمسلمين ويقول معنى يعني يستقيم، فعند الابتداء لا يسمى، ولكن التغيير يعني قد لا يلزم التغيير. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تغيير الأسماء. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو بكر محمد بن بشار وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غير اسم عاطية وقال أنت جميلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وإنما أسنده يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وروى بعضهم هذا عن عبيد الله عن نافع أن عمر. قال: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن سلام وعبد الله بن مطيع وعائشة والحكم بن سعد ومسلم وأسامة بن أخدري وشريح بن هان عن أبيه وخيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه رضي الله عنهم. ثم ورد باب تغيير الاسم، ورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير العاصية إلى جميلة، وذلك أن العصيان يعني سيء، يكون الإنسان يعني المرأة سمى عاصية وسمها جميلة وغير هذا الاسم الذي في العصيان الذي هو ضد الطاعة، فاسم سيء فغيره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه من الأسماء ما يكون تزكية ويغير لكونه فيه تزكية، ومنها ما يكون مذموما يعني يكون اسما قبيحا بأن يكون مثل عاصية. نعم. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ الأصحاب الكتب الستة، وكذلك أبو بكر محمد بن بشار فإنه أيضا شيخ لأصحاب الكتب الستة، ويعقوب بن إبراهيم الدورقي هذا ومحمد بن بشار هذا ويضاف إليهم محمد المثنى العنزي أبو موسى، هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، فثلاثة هم من شيوخ أصحاب الكتب الستة وماتوا في سنة واحدة: محمد المثنى، محمد البشار، يعقوب بن إبراهيم الدورقي. عن يحيى بن سعيد القطان هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله عبيد الله هو العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن نافع قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف أخرج أصحاب أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن سلام أخرج أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن مطيع أخرج له خالد المفرد ومسلم وعائشة والحكم بن سعد حكم بن سعيد سعيد وفي النسخ الأخرى سعيد. وما له يعني ما في ليس له ذكر يعني. لا الحكم سعد والحكم سعيد لا يوجد في الكتب الستة وهو في النسخ الأخرى سعيد ومسلم وأسامة بن أخدري أخدري أسامة أخرج له داود وشريح بن هاني عن أبيه أبو شريح ثقة أخرج البخاري للمفرد مسلم وأصحاب السنن وأبو الصحابة أخرج البخاري للمفرد وأبو داود النسائي وخيثمة بن عبد الرحمن عن أبيه خيثمة له ترجمة أخرج أصحاب الكتب ثقة وأبوه لم يذكر. قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح. قال أبو بكر وربما قال عمر بن علي في هذا الحديث هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ولم يذكر فيه عن عائشة. ثم يا عيسى هذا الحديث وعن عائشة أن النبي كان يغير الاسم القبيح ومثله من أمثلة فيه الحديث الذي تقدم يعني يكون اسم عاصية يعني اسم سيء فغيره إلى جميلة. قال حدثنا أبو بكر بن نافع البصري هو صدوق إلى مسلم والترمذي والنسائي عن عمر بن علي المقدمي وهو صدوق ثقة أخرج أصحاب الكتب ثقة عن هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي وأبوه عروة بن الزبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عائشة. يقول من أسلم واسمه أعجمي هل يجب عليه أن يغير اسمه إلى اسم عربي؟ الذي يبدو ويظهر الله أعلم أنه يغير اسمه الأعجمي إذا كان أنه يعني ليس يعني ليس واضح يعني كان مثل اسماء العجم يعني ليس كل اسم أعجمي يغير لأن من العجم من يكون اسمه يعني على وجه حسن فيبقى على ما هو عليه لكن إذا كان الأسماء العجمية التي لا تعرف وهي خاصة بالعجم ولا سيما بألفاظ يعني النطق بها يكون فيه صعوبة لا شك أن التغيير لاسم إسلامي من أسماء المسلمين هو الذي ينبغي. نعم. يقول هل يصح أن سعيد بن المسيب رحمه الله كانت مجده حزن فأمره صلى الله عليه وسلم أن يغير فأبى فقال سعيد فما زالت الحزونة فينا؟ نعم صحيح. يقول كثير من الإخوة يسمون بناتهم مارية وهذا الاسم يكثر في النصارى فهل يقال يجب الآن التغيير لأنه اشتهر عند أهل الكتاب؟ لا لأن كما هو معلوم يعني سرية الرسول صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم هي مارية فالتسمية بهذا الاسم ما في بس مريم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي. قال في الباب عن حذيفة رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث في أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وفيه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أسماء وأنا محمد وأنا أحمد وأنا حاشر والعاقب والماحي وكلها أسماء مشتقة تدل على معاني ليس فيها اسم جامد لا يدل على معنى ولهذا ذكروا أن طه وياسين هذه ليست من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها مشتقة تدل على معاني وأسماء الله عز وجل كذلك أسماء مشتقة تدل على معاني ولهذا قالوا أن الدهر ليس من أسماء الله وقد أخطأ من أهل العلم من قال إنه من أسماء الله والحديث الذي ورد يزيد بن عبد المسيب الدهر وعن الدهر يلي الأمر قلب الليل والنهار ليس في بيان أنه من أسماء الله وإنما بيان أن من سب الدهر وهو المقلب وهو ليس فاعلا وإنما الفاعل الله عز وجل الذي يقلبه فإن ترجع مسبته إلى المقلب لأن المقلب إذا سب المقلب إذا سب رجعت مسبته إلى المقلب ولهذا قال بيد الأمر قلب الليل والنهار والليل والنهار هو الدهر الدهر هو الليل والنهار فليس من أسماء الله الدهر وقد أنكر على من قال إن من أسمائه الدهر وهو اسم جامد وأسماء الله عز وجل كلها أسماء مشتقة تدل على معاني الرحمن الكريم اللطيف العزيز الخبير وهكذا كلها تدل على معاني وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم كلها مشتقة تدل على معاني أحمد في أن الحمد إن الحمد ومعنى كذلك الحاشر الماحي يمحى الله به الكفر والحاشر يحشر الناس على قدمه يعني وراءه فهو يسبقهم وهم وراءه والعاقب ليس بعده نبي لأنه آخر الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام فهو الذي يعني جاء عقب الرسل وجاء بعدهم وليس أحد يعقبه ويأتي بعده عليه الصلاة والسلام فهو عاقب لغيره يعني لكن لا يعقبه أحد يأتي بعدهم الأنبياء هو آخر رسل عليه الصلاة والسلام فرسل كلهم قبله وهو آخرهم وأفضلهم وسيدهم وإمامهم عليه الصلاة والسلام ولا نبي بعده عليه الصلاة والسلام فهذه كلها أسماء تدل على معاني نعم. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي هو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي عن سفيان عن الزهري سفيان بن عيينة ثقة والزهري ثقة عن محمد بن جبير بن مطعم وهو ثقة أخرج أصحابك في الستة عن أبي وأبوه جبير بن مطعم رضي الله عنه أخرج أصحابك في الستة قال وفي الباب عن حذيفة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخرج أصحابك في الستة هل يجوز التسمي بهذه الأسماء من يسمي ولده الماحي الحاشر العاقب والله يعني كون يسمى محمد وأحمد طيب لا بأس ممكن يسمى الماحي والحاشر والعاقب لا لا ما يسمى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الوجه في تسميته وهو أنه الناس يحشرون وراءه وكذلك العاقب أنه ليس بعده نبي وإنما هو آخر الأنبياء والماحي يمحو الله به الكفر فما ينبغي أن يسمى مثل هذه الأسماء الموجود الآن في قبلة المسجد مكتوب أسماء متعددة تصل إلى 99 اسم والله ليس كل ما يذكر كله أصلا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمي محمدا أبا القاسم قال وفي الباب عن جابر رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد كره بعض أهل العلم أن يجمع الرجل بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، وقد فعل ذلك بعضهم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا في السوق ينادي يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكتنوا بكنيتي. قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وفي هذا الحديث ما يدل على كراهية أن يكنى أبا القاسم. ثم أورد أبو عيسى باب في باب في كراهية الجمع بين اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته، بأن يكون الاسم يسمى محمد يكنى بأبا القاسم، فيجمع في ذلك بين اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وكنيته. أما كونه يسمى باسمه فهذا لا إشكال فيه، وقد كانت الأسماء موجودة في اسمه وكانوا يسمون باسمه. ويعني من آخر ما حصل محمد بن أبي بكر لو ولد في الحليفة في حجة الوداع وسمي محمد، ورسول صلى الله عليه وسلم أمر أمه بأن تغتسل وتحرم تدخل الإحرام وجنفساء، وقال اسمه محمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر أمها أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها، فالتسمية حاصلة وموجودة من قبل يعني قبيل بعثته، يعني وكان يعني يسمعون بأن فيه من يسمى نبي فكان يعني يسمونه باسم محمد. وفي حياته صلى الله عليه وسلم بل وفي آخر حياته عليه السلام حصلت التسمية كما جاء في هذا الحديث الذي أشرت إليه في قصة محمد بن البكر، وأنه سمي بهذا الاسم وكانت ولادته في ذو الحليفة والناس في طريقهم إلى مكة في حجة الوداع مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما التكنية فهي التي جاء النهي عنها أنه لا يكنى باسمه، ومنهم من قال أن هذا يعني يكون إنما هو في حياته، لأن من أسباب سبب الحديث أن لما قال لما عنك كان سمع رجل أبا القاسم فالتفت قال وهذا قد زال بذهابه صلى الله وبموته صلى الله عليه وسلم. ولكن لا شك أن الأولى هو عدم التكنية، وما دام الأسماء كثيرة والكنى التي كنا بها كثيرة فالإنسان أولى به أن لا يأتي بهذا الشيء الذي ورد النهي عنه وهو التكنية بكنية الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني سواء كان اسمه محمد او غير محمد، سواء سواء سمي محمد او يسمى محمد. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة اخرج اصحابك في الستة. عن الليث الليث بن سعيد ثقة اخرج اصحابك في الستة. عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان صدوق البخاري تعليقا ومسلم اصحاب السنن. عن ابي وابوه لا بأس به بدل مصاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن أبي هريرة. نعم. وفي الباب عن جابر. نعم. قال وقد وروي أن رجلا في السوق ينادي يا أبا القاسم فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، فقال عليه وسلم لا تكتنوا بكنيتي. نعم. قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال هو ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا النسائي. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن حميد عن أنس حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحابه في الستة. وأنس رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المكثرين من حديثه، وهذا رباعي من الأسانيد العالية عند الترمذي. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سميتم بي فلا تكتنوا بي. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ثم أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سميتم بي فلا تكتنوا بي، يعني معناه أنه لا يجمع مع الاسم الكنية. والحديث الذي مر الذي قال يعني يا أبا القاسم يعني قال أنا معنك قال لا تكلم بكنيتي, هذا يدل على أن لا يعني ينبغي التكنية يعني سواء سمي بالاسم أو لم يسمى, لأن الرسول قال لا تكلم بكنيتي وهو مطلق, والشخص الذي سأل يعني لم يذكر أنه اسم محمد وغير محمد, فيعني فهو على إطلاقه سواء سمي سواء كان سمي الذي يكنى محمد أو لم يسمى. الأولى عدم التكنية لهذه الكنية التي هي كنية الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا حدثنا الحسين بن حريث هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن الفضل بن موسى هو السيناني وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الحسين بن واقد وهو ثقة له أوهام البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي الزبير عن جابر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا فطر بن خليفة قال حدثني منذر وهو الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك أسميه محمدا وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. قال فكانت رخصة لي. قال هذا حديث صحيح. ثم رأي أبو عيسى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال إذا ولد لي ولد يعني يسميه باسمه وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم. قال هذا رخصة لي. والحديث تكلم فيه بعضهم وبعضهم صححه كالترمذي, ولكن النصوص التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم من النهي عن التكنية بكنيته صلى الله عليه وسلم لا شك أن الأخذ بها هو الأولى, ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وعلي رضي الله عنه قال إن هذا خاص به يعني يكون أذن له وقد كان نهى عن ذلك ومنع من ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد القطان عن فطر بن خليفة هو صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن منذر وهو الثوري هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه. إذا كيف الجواب على ما ذكره الشارح أن هناك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم تسموا باسمه محمدا وتكنوا بكنيته؟ على كل لا شك أن الأولى هو عدم التكنية باتباع لما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء إن من الشعر حكمة. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا في موضوع أمس فداك أبي وأمي. نعم. نقل ما أورده الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم في كتاب فضائل الصحابة في باب فضل سعد بن أبي وقاص. يقول النووي رحمه الله في الحديث قوله سمعت عليا رضي الله عنه يقول ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك فإنه جعل يقول ارمي فداك أبي وأمي. يقول النووي ففيه جواز التفدية بالأبوين وبه قال جماهير العلماء وكره عمر بن الخطاب وكرهه عمر بن الخطاب والحسن البصري رضي الله عنهما وكرهه بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه. والصحيح الجواز مطلقا لأنه ليس فيه حقيقة فداء وإنما هو كلام وإلطاف وإعلام بمحبته له ومنزلته. بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم الأمر واضح لأنه أحب من الوالدين وحقه أعظم من حق الوالدين والنعمة التي ساقها الله للمسلمين على يديه أعظم من النعمة التي ساقها للولد من الوالدين، فتفديته بالأبوين هذا لا في ذلك إشكال فيه. وأما كون الإنسان يعني يقول بحق يعني أناس يعني كأنه والله أعلم فيه شيء من ناحية كونه يجعل أبويه فداء يعني لذلك الشخص، كون الإنسان يفدي بنفسه أو يقول فداء نفسه أهون من كونه يقول فداء أبي وأمي، لأن هذا يدل على قد يفهم منه رفض الأبوين عنده. نعم قال ايش عن جمهور العلماء ايش العبارة في أولها؟ يقول في الحديث جواز التفدية بالأبوين وبه قال جماهير العلماء وكرهه عمر والحسن البصري وكره بعضهم التفدية بالمسلم من أبويه. والصحيح تفدية بالمسلم التفدية بالمسلم من أبويه بالمسلم من أبويه. والصحيح الجواز مطلقا لأنه ليس في حقيقة الفداء وإنما هو كلام وإلطاف وإعلام بمحبتي له. هو كلام ولكن يعني في أمر الوالدين ما هو مستقيم. لو يسمع الأب والأم أنه يعني يقول عن شخص فداك أبي وأمي يعني ما يرضيهم ولا يعجبهم هذا الكلام فيسوءهم. البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب عقد بابا باب قول الرجل فداك أبي وأمي. الأدب المفرد؟ لا هو الصحيح. كتاب الأدب من الصحيح. باب قول الرجل فداك أبي وأمي فيه الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أورد بإسناده عن علي رضي عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي أحدا غير سعد، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي أظنه يوم أحد. ثم عقد بعده بابا فقال باب قول الرجل جعلني الله فداك، وقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فديناك بآبائنا وأمهاتنا. الرسول قال في هذا ما في إشكال، فضافة الرسول هذا لا إشكال فيه. في شرحه لهذا الحافظ بن حجر يقول باب قول الرجل جعلني الله فداك، أي هل يباح أو يكره، وقد استوعب الأخبار الدالة على الجواز أبو بكر بن أبي عاصم في أول كتابه آداب الحكماء وجزم بجواز ذلك فقال للمرء أن يقول ذلك لسلطانه ولكبيره ولذوي العلم ولمن أحب من إخوانه غير محظور عليه ذلك، بل يثاب عليه إذا قصد توقيره واستعطافه، ولو كان ذلك محظورا لنهى النبي صلى الله عليه وسلم قائل ذلك ولأعلمه أن ذلك غير جائز أن يقال لأحد غيره. قوله وقال أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فديناك بآبائنا وأمهاتنا هو طرف من حديث لأبي سعيد رفعه أن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده فقال أبو بكر فديناك بآبائنا وأمهاتنا الحديث، وقد تقدم وصولا في مناقب أبي بكر مع شرحه. ثم ذكر حديث أنس في إردافه صفية وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب اللباس. والمراد منه قول أبي طلحة يا نبي الله جعلني الله فداك هل أصابك شيء؟ وقد ترجم أبو داود نحو هذه الترجمة وساق حديث أبي ذر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك جعلني الله فداك الحديث. وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد في الترجمة. قال الطبراني في هذه الأحاديث دليل على جواز قول ذلك. وأما ما رواه مبارك بن فضالة عن الحسن قال دخل الزبير على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاكٍ فقال كيف تجدك جعلني الله فداك؟ قال ما تركت أعراضيتك بعد. ثم ساقه من هذا الوجه ومن وجه آخر ثم قال لا حجة في ذلك على المنع لأنه لا يقاوم تلك الأحاديث في الصحة، وعلى تقدير ثبوت ذلك فليس فيه صريح المنع بل فيه إشارة إلى أنه ترك الأولى في القول للمريض إما بالتأنيس والملاطفة وإما بالدعاء والتوجع. فإن قيل إنما ساغ ذلك لأن الذي دعا بذلك كان أبواه مشركين، فالجواب أن قول أبي طلحة كان بعد أن أسلم وكذا أبو ذر، وقول أبي بكر كان بعد أن أسلم أبواه. انتهى ملخصة. ويمكن أن يعترض بأنه لا يلزم من تسويغ قول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسوغ لغيره لأن نفسه أعز من أنفس القائلين وآبائهم ولو كانوا أسلموا. فالجواب ما تقدم من كلام ابن أبي عاصم فإن فيه إشارة إلى أن الأصل عدم الخصوصية. وأخرج ابن أبي عاصم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة فداك أبوك. أخرج ابن أبي عاصم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة فداك أبوك. ومن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه فداكم أبي وأمي. ومن حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك للأنصار. انتهى. فيما يتعلق بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا شكبوه كافران وقد قال هذا وقاله في حق سعد وقاله في غيره، وإذا صح عن في غير سعد فهو مثل ما جاء في حق سعد. وكون الإنسان يقول فداك نفسي يعني هذا أمره واضح ما في إشكال، ولكن الإشكال في كونه يقول فداك أبي وأمي أنها تقال لغير الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نريد أن نعرف أمثلة من هذا، هل يجد أن من الصحابة من قال لبعض الصحابة يعني أو التابعين قال لبعض التابعين فداك أبي وأمي؟ هذا هو الذي نبحث عنه، وأنا ما أعرف يعني لهذا شيء، ويعني يبدو لي أنه غير واضح، لأن محبة الأب والأم شأنهم عظيم، وإنما محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي تقدم على محبة كل مخلوق وله منزلة تختلف عن غيره. وأما كون تقال يعني في حق يعني الغير في حق يقولها الشخص صاحبه أو لغيره أيه اللي نحتاج إلى أمثلة يعني موجودة أن السلف استعملوها وقالوها. أما كونها قيلة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ما في إشكال. هو بس الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها الآن لصحابة قالها قالها نعم قالها مثل ما قال الرسول أبواه كافرين هم مسلمين. يقول إذا بلغ ولدي عمر 15 سنة ولم أعق عنه هل يجوز أن أعق عنه في هذا العمر؟ والله ما أعلم يعني شيء يمنع من هذا. وقال وهذا السائل يقول إذا مات المولود يوم سابعه هل لا بد من تسميته والعق عنه؟ والله إذا كان إنه مات ولم يسمى ما يلزم أنه يسمى وأما العقيقة إذا عق عنه فهو طيب لأن كما جاء الحديث أنه مرتهن بعقيقته. شخص يريد أن يتنازل عن قرض البنك العقاري مقابل مال فما حكم ذلك؟ ليس له ذلك. يقول أنا ذاهب غدا إلى العمرة إن شاء الله ولكن انكسرت يدي وعليها جبس إلى الكتف فكيف أفعل بالنسبة للغسل؟ بالنسبة للغسل مثل الغسل من الجنابة، الإنسان يغتسل يعني وهذا اللي عليه الجبس يعني موجود، وبعد ذلك إذا انتهى وفك الجبس يغسل الجبس مثل ما جاء. فإذا حصل الماء فإنه يمس بشرته. ما حكم اقتناء الدش وقصره على مشاهدة قناة المجد التي تعرف بالتزامها بالشرع في برامجها. والله كون الإنسان يعني ما يشغل نفسه بالقنوات لا شك أن هذا هو الذي ينبغي له. يقول: ذكر الطبري أن طه الصحيح في معناه أنه يا رجل بلغة عك. إيش؟ أن طه معناها يا رجل بلغة عك. بلغة عك؟ نعم. طه يعني هذه في القرآن، طه ما أنزلنا عليه القرآن لتشقى. والذين يعني ظنوا أن من أسمائه لأنهم وجدوا الخطاب بعده طه ما أنزلنا عليك، كأنه قيل يا طه ما أنزلنا عليك، وهذا مو صحيح، هذه حرفان من حروف الهجاء. أيضا جاء الخطاب بعد ألف لام ميم راء، ألف لام راء، ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك، إذا يعني يكون من أسمائه ألف لام راء إذا كان طه من أسمائه لأنه جاء بعدها ما أنزلنا عليك، فإذا ألف لام راء جاء بعدها كتاب أنزلناه إليك، جاء الخطاب بعد ألف لام راء، فكون هذه اللغة يعني معناها يا رجل يعني معنى هذا يعني معنى هذا مو باسم، يعني إذا كان معناها يا رجل هذا مو باسم، يصير معناها اسمه حرف نداء ومنادى. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.